جو بابا سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها وقد ما حاولنا نغيرها منرجع منعيدة. هذا منه كتير. حاضر حاضر أمرك أوامر جاهل جواهر يا ما بتصير تعودنا طول عمرنا هيك متعودة دايما. لا نحن شعب ما منشبه حدا. مشكلة ما إلها حل. يا هم لا عليك يا لطيف شو بكره هالمواقع. أوه يا ما صايرة معي متعودة دايما. ايه بلا فضايح خلوا الطابق مسكوت. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمة التربية. ما له حل يا بنت خالته. ذكرتوني بكثير ناس هيك. لا رح تزبط معك ايامي بحبك انا احلى دنيا واحلى جو وعمري. مستمعينا برنامج في منه كتير نحكي فيه عن السلوكيات عن طبائع صفات معينة لمجتمع بنصبغ بنفس الصبغة بتلاقي كل أفراد المجتمع عائلات أشخاص بتصير نفس السلوك حتى ردات فعلها تشبه بعضها البعض تجاه الأحداث والمواقف. بكل حلقة رح نسلط الضوء على سلوك معين أو عادة معينة وفيكن تشاركونا على 213-215 لنسمع آراءكم. ندى كوننا نحن شعب منحب كتير ننبسط وعنا أجواء وطقوس كتير حلوة منحب الطقوس كتير على فكرة. صحيح. أي شيء بنعمله هيك يعني صرنا للأسف عم نهتم بالطقوس أكتر من الحدث نفسه. صحيح. يعني لما منقرر مثلا أنه يا إجا الصيف بنطلع سيران من أول الربيع كتير من... من أول الربيع. صحيح. ويا ريت عم ننبسط بالاخير بنرجع. هلا اليوم اذا مستمعينا حلقتنا عن السيران والصعوبات اللي بتعانيها ست البيت. بس صعوبات ندى بس صعوبات والامال بيوم سعيد خارج المنزل. بتقضي السيده بعمل يمكن مضاعف استعن عملها جوا البيت. بتعرفي ندى اكثر شيء انا بلفت نظري يعني مثل ما بقولوا مدعاة للضحك يعني انه كل سنه او كل فتره لما بيجي يتم الاقلاع بموضوع جديد انتسى شو كان قبل. يعني مثلا انه هي بدها تتلافى كل الاخطاء او مثلا لما بتصير الموضوع انه انا ما عاد اوقع بهالغلط وبتلاقيها بترجع لسه توقع في نفسها. توقع في. صحيح. We'll be right back. هلأ السيران عادة هو هروب من زحمة الحياة واسترخاء بعيدا عن صخب المدينة والأمور الحياتية وبعيدا عن تلوث السمعي والبصري. المهم نروح المشوار اليوم، داعينكم مستمعين تروحوا معنا سيران بس بعد ما تسمعوا الاستطلاع. هلا انا رايحه اول شيء سيران واخذي اولادي لارتاح ولرفه عنهم وعن حالي شوي، يعني ما بدي انا اشغل البيت معي على السيران، ففضل اخذ سندويشات بعمل لهم عصير وكله طبعا شغل البيت، يعني انا بفضل هيك المي، يعني هو الأساسيات مي وعصير وساندويشات، ممكن إذا في فواكه شيء ما بيخرب يعني بضاين باخذ معي، وحتى نقضي أكبر وقت عم نرتاح عم نتنفس عم نتسلى مو عم نشتغل. أصلاً أنا بكره السيران كثير، ما بحبه، بكره عجقته، بكره الضجة، ما بحبه كثير وما بطلع سيران أصلاً. نحنا منروح سيران بنعمل حالنا انه ما بدنا نروح، بنرجع بنروح بنعجق حالنا، بناخذ معنا اغراض كثير، ما بنعرف شو بدنا نعمل، الاولاد والزلمه بيقعدوا بيتسلوا ونحن بنتعب، المره جوا وبره تعبانه، كبت البقدونس، تقشير البطاطا، عامل اللحمه بالمشاوي بكل شيء، المره تعبانه، حتى بمد السفره كمان هي تعبانه، ما حدا بيساعدها بشيء، كلنا حاله وكل مرة منقول إنه ما عاد نلبك حالنا ونرجع من عيد نأخذ الأغراض نفسين ومنتعب على الفاضي. يعني سيران الوسيلة كتير حلوة للعائلات، خاصة العائلات هلا حاليا مع الغلاء وسيلة كتير جيدة ممتازة، حتى العائلة كلها تحس انه هي اجت على فترة الراحة فترة الصياف، ايضا حتى يغيروا الجو يطلعوا من سقف البيت يروحوا يشوفوا الطبيعة يشوفوا هيك راحة نفسية شوي، يخلوا الاولاد يلعبوا حواليهم خاصة مع هذا الغلاء اللي نحن فيه والظروف الحالية، ومنه بيزيد الالفة بين العائلة وبيصير عندنا نوع من الريلاكس. طبعا يفضل بسيران انه نحن ناخذ الاشياء البسيطه اللي هي معتمده على العصائر الفواكه، في ناس كثير بتضل ثلاث ايام ما بتاكل غير فواكه، يفضل ذلك، ويعني فواكه او مثلا الامور بيحبوها الاطفال، شويه بسكويت شويه شغلات عاديه، ما ضروري انها ما يكون معجوق، بتحبوا تبولي لحالها كمان بيصير، اما والله يكون يعني لحومات واكلات مثل ما بنشوفها بتقل عليكم ما في داعي، خلوا السيران يكون خفيف ونظيف، وحلويات حتى كمان يفضل لا خلي سيراننا نظيف ولحتى نستمتع شوي بالخضار لحتى ريح نفسيتنا، نطلع نهائيا من اجواء مثل ما عم تشوفوا انتم حاليا للاسف، يعني دائما اجواء الحرب، الحديث عن ضيق الحياه المعيشيه، نتامل شوي بالخضار وبالزهور وبالمناظر الحلوه لترتاح نفسيتنا، نرجع لحالنا نفكر صح، ولحتى ننطلق بالحياه من جديد، نعطي لحالنا جرعه ايجابيه تكون حلوه، وما في داعي كثير للاكلات الزايده، خلينا خفاف ونضاف، وما في داعي خلينا نستثمر هالوقت بدل بالاكل نستثمره بالحديث مع ابنائنا، اللعب مع أبنائنا، ونبتعد نهائيا عن ما يسمى بالإكثار من الطعام فترة السيران كما تعودتم دائما نحن العرب. لا تذكريني لأنه عن جد أنت بتكوني راحة تنبسطي، بس بنفس الوقت عقد ما عندك شغلات بريك الضبية يعني بتروح متعة السيران، فشو بدك تذكري مواضيع الموضوع الشوي مثلا، بدك تنقعي اللحمة قبل بوقت، بدك تاخدي سياخ معك، بدك تاخدي عدة المتة طبعا إذا كنتوا تشربوا متة، بدك تاخدي الفحم مشان أرجيل زوجك إذا بأرجل أو أنت إيه، ولسه كمان نسي موضوع الأولاد كمان اللي عنده أولاد صغار، يعني هاي شغلة كمان بتلبك أكثر، لأنه إذا في أطفال بدك تضطري تفكري حتى بخافض الحرارة تاخديه معك، بتفكري كمان البديل لألين عشان إذا لوتوا تيابين أو وسخوين، بدك تفكري تاخدين إذا عندي شغلات ممكن يتسلوا فيها أو لعب، بلكي مع جبيت مثلا الألعاب الموجودة بالمحل اللي أنت رايحة عليه مثلا طابة أو أي شيء ممكن ينحط بالسيارة مثلا. شو ندى كل هذا بياخده معهم، شايفة الله يعينهم، وخلنا عنا بفرنسا وبأمريكا غير خلونا نعرف بفرنسا كيف بيروحوا على السيران أو على البيكنيك. لنعرف شو بياخذوا معهم غرام. بفرنسا سلة صغيرة فيها سندويشة جبنة وعلبة عصير لكل فرد من العائلة ونوع واحد حلويات شوكولا أو كيك. صحيح. أما بالولايات المتحدة الأمريكية سلة صغيرة كمان فيها بعض الفواكه، علبة كولا مع كيس خبز، برجر أو كيس لحمة، برجر للغداء. أما التحلية هي آيس كريم بيشتروه من أول عربية بتمرجمبن هنون وبالبيكنيك. تماما. أما عنا بسوريا يا عين بترحل في مشوار قلت لها بطلت خليني بالبيت ليش لما أصلا هو اللي بيكون عم بيقلها لزوجته إنه 3 كيلو شقف 7 كيلو كفتة 5 كيلو شيش 4 كيلو بندورة 2 كيلو خيار 4 خسات 7 ليمونات بكفي بصلتين كبار للسلطة ما لازم ننسى شيء تنكة كاز أو بنزين مشان شو يهببوا الحديقة أو يشعلوا النار مشان الفحم والشوي. طبعا أكيد شوى الفحم شي مشان الشوي وشي مشان الأرجيلة ندى بده يكون كمان لازم يكون في بدون مي كبيرة لأنه الأماكن ممكن يروح الواحد سيران بيكون ما فيها مي ندى وما بيجيهم الشرب للأولاد وبتلاقي صح. كتير يعني غير بصيروا ضايفية بدون يغسلوا كل شوي ومي ندى غير الشرب للغسيل غسل الخضرة يعني. صحيح يعني بدال مثلا مسك البيت خطي تغسل بالبيت الخضرة وتاخدها مرتاحة هيك صحيح. أو تاخدها جاهزة على أي السلطة لا بدون إياها تازة تفرميها بأرضك على الحارك يعني صحيح. وتغسليها برا البيت كمان كارثة فواكه ندى نبلش بطيخة حمراء وبطيخة صفراء وكم كيلو تفاح شي 6 كيلو مثلا وموز وصندوق برتقال وإذا كان جنب نبعة مي غرام فورا بتنحط الجبسة والبطيخة جواتها وكل مرة لازم نعيط لبعض نورجيهم كيف طقت على البرد صح لأنه بدون يطولوا بكاس دورتون مثل ما بيقول هلأ هون المطرب لهيك بياخدوا معهم ضروري حصيرة ياس 5x5 مع فرشة ومخدات مشان القيلولة بعد الغداء نفحي من الأشياء اللي ما بينساها السوريين أبداً بالسيارين هي 8 أراجيل مع كيلو معسل تفاحتين والله. ودائما في واحد غرام نكدي ما بيدخن غير عجمي ذكرتنا ده 5 كيلو موالح بس شو مكونة يعني بيكون في 4 كيلو ونص بذر شمس ونص كيلو فستق وبيخلص أول شي بيتنقى وبيخلص الأولاد كتير بيحبوا لا تنسي ندى 5 بيبسي حجم عائلي صحيح وشي 1000 كاسة بلاستيك مع أبريق شاي لونه أسود مفحم مخصص للرحلات حجم كبير إكس لارج كزدورة طويلة ما عم يحكي يعني بالفعل هلأ هون الأغنية إجت محلها يعني بالإضافة للحمة غرام 5 ربطات خبز ندى وكمان مشان الأولاد بلكي جاعوا لا هلأ مو هيك بلكي ما كفى الأكل صح. كل هذا اللي أخذناه الأمن الغذائي عنا أساسي لذلك علبة جبنة أبو الولد أو البقرة الضاحكة مكونة من 36 قرص بلكي ما شبعوا فرضاً ما شبعوا Oh, ودائما بآخر السيران غرام لازم يضيع واحد من الأولاد وبس يلتقى بيأكل قتلة. وبيرجع الكل نكد وبقولوا ما عاد بقى معيدة وما انبسطنا أكيد. هلأ مستمعينا نتلقى اتصالاتكم نرجع منأكد على 213-215 معنا أول اتصال. ألو ألو مرحبا. يسعد أوقاتك. أهلا حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مين معنا؟ سميحة الصالح. أهلا وسهلا فيكي ست سميحة. أهلين حبيبي يعطيكم ألف عافية. الله يخلينا ياكي. بسرنا أنك عم تسمعينا وبدنا نعرف رأيك بالسيران. ايه استيران هلا هلا مثل ما حكينا قديش منعجق حالنا نحن لما بناخذ الاولاد رحله او هيك بالطبيعه قد ايه منعجق حالنا بموضوع الاكل والتركيز على الاكل والتركيز على هالكرش يلي بنضل نشتكي منه بنفس الوقت هو الشاغل كل الوقت يعني الناس كلها. يعطيك الف عافيه اول شيء حبيبي وكثير مشكورين انتم احلى قناه اذاعيه بسوريا. تسلمي لي يا رب. شكرا لكم حبيبي تحياتي لكم. هلا بالنسبه للسيران نحن مشكلتنا انه نحن بتاع اكل يعني انه نحن طالعين سيران طالعين ناكل صحيح يعني مو لنشم الهواء ونشوف الطبيعه وجمالها. ايه تماما مو طالعين نستمتع بالطبيعه والحلو والاخضر وهيك انه تاخذي مدى مساحه بس مد بصري لعيونك وانك انت طالعه تستجمي وتريحي اعصابك. لا احنا لازم ناخذ معنا كل اكل البيت وهنيك نضل ساعه نحضر اكل البيت كمان. صحيح عرفتي كيف حبيبي هيك هيدي مفهوم السيران للأسف يعني. طب يا ترى ست سميحة لما كنت تروحي سيران كنتوا تاخدوا آراء الأولاد بالأماكن اللي بيحبوا يروحوا لها ولا هو يكسير اتفاق بين الكبار بين يعني الأهل والأولاد يمكن آخر مين ينسأل عن هالموضوع خبرينا. خلي لي ياكي حبيبي ست غرام صح؟ غرام وندى. هلأ ندى أنا اللي كنت عم حكيكي ندى. خلي لي ياكي حبيبي يعطيك عافية. تفضل. لا أكيد أنا وقت بدي أخذ لولاد سيران بدي أخذ رأيهم. بحبوا يروحوا على البحر بدهم طبيعة بدهم شجر لأنه هني بيكون عندهم فترة ضغط بيكون فترة عمل بيكون فترة دراسة فأنا أكيد رح أخذ المحل هني بيحبوه. ممكن أنا ما يناسبني مثلا أحيانا الموضوع بس أنا مشان الأولاد لازم أنا أعمل لهم الجو والفرصة اللي هني بيحبوه حتى يستمتعوا في هاي اللحظة. نحكي بصراحة ست سميحة يعني لما بصير التحضير للبرنامج برنامج السيران ممكن تكون العائلة ممكن تكون مع عائلة أخرى يعني سواء كان جيران سواء كان رفقة كيف ممكن تبلش التحضيرات يعني هلأ اللي بدينا حلقتنا برنامج في منه كتير أنه دائما لما نغلط بأي سلوك معين نقول ما عاد بقى نعيده يعني بنرجع بننسى مثلا أغلاطنا مثل السيران كيف تمام. ممكن التحضير يكون لا تفاديا للاغلاط اللي منه انسان او ست بترتكبها بالسيران وخاصه مع وقت بيكون مع مجموعه او مع فريق وانت اكيد رح تكوني هذه المجموعه كثير بتحبيها وفي صراحه ووضوح بالسيران اللي لازم هو يكون واللي هو ضروري واللي انا استبعده تماما بعد اول غلط او ثاني غلط انه مثلا حبيبتي مثلا لمستر ليلى او وفاء هذول اصحابي بيطلع معهم عندهم اولاد من جيل اولادي انت يا ست وفاء شو اخذي معك مثلا انا اخذي تبوله اوكي انا ما شرط اخذ تبوله فبتصير تقسيم على الفريق اللي هو رايح مشان ما تتكرر نفس الاغراض ونفس الادوات صحيح بصير تقسيم انت بتاخذي كذا انا باخذ هذا الموضوع حدا مشاوي المشاوي تتقسم المبلغ على الكل مشان يكون الكل مرتاح اكيد يعني احنا بدنا الراعي كمان انه بالسيران كمان ما يكون في تكاليف نعم وما يكون في اكل كثير ويضل وينكب صحيح ممكن انا اخذ اكلي انا ما بحبه اولادي بس بحبه اولاد رفيقتي ورفيقتي بتاخذ نفس الشيء للي بحبه اولادي. طيب واذا تقاتلوا الاولاد بين بعض يا ست سميحه ما يبطلوا ياكلون اكلات ماميتها لرفقاتهم؟ لا بنبصوا لانه هن مسلفه متعودين على هي الاجواء حبيبي عرفتي كيف؟ هيك يعني فانه السيران هو لازم يكون في تنظيم لكل شيء بالاكل بالمصروف انت صار يكون يعني في اريحيه بالسيران ما يكون عبء عليكي. صحيح كيف حبيبي هيك هلا بيقولوا ست سميحة بكل سيران في وحدة شاطرة هي حاسب حساب كل شيء يعني دائما متذكرة كل شيء حتى بتجيب أشياء ما إلها لازمة بس في حال انطلبت خيط وإبرة أي شيء ممكن تطلبيه بتكون هي جايبته. هل أنت من هالنوعية ست سميحة؟ كأنك عم تحكي علي ما هيك؟ يعني أنا باخد قصاصة أضافر باخد إبرة باخد خيط باخد ماوس باخد إنه على مبدأ بيلزم إنه بيلزم مثلا لزقت جروحة طيب. مثلا أذن معقم ما تعرفي شو بصير معي فأنا عندي هاي حقيبة المفاجآت تمام. وانا ما بخبرهم شو معي مثلا، ما بقول لهم، بس تصير ظرف لكم تفضلوا. طيب هلا بصراحه ست سميحه، كل شيء حكيتي حضرتك هو مو عبء، يعني يا اما نحن عم نستمتع بالفعل، كل مره بنقول مثلا ما رح نعجق حالنا بنرجع بنعجق حالنا، يعني كانه نحن تعودنا على انه دائما السيران ما انه جميل وما انه حلو غير بهالعجقه تبعه مثلا. هلا هو يقولك يا ماما والله السيران حلو، يعني حتى بعجقته حلو، بس تكون العجقه يعني ما انا كثير يعني ما تكون في ضغط كثير على الست بالذات على المراه، يعني انه هي بدها تتعب راكده ولا الولد وراكده ورا الزلمه وراكده، ما هي طالعه تتنفس. صحيح. يعني انا عارفه احد السيارات ما لو اخذت من وقتك شوي احيانا بقول له خلينا نلف سندويش، يلا اوكي سندويش وعصير وخالصين. انه مشوها بشيء سريع خلص. انه بدنا نستمتع بالطبيعه، يعني كمان المراه عندها بصير عليها عزق، يعني هي ماما طلعت تتنفس طلعت تغير جو هيك حبيبتي. هلا ست سميحه في بعض الرجال بيساعدوا زوجاتهم خصوصا بالسيران، يعني بياخذوا هن على عاتقهم المشاوي والشغل الصعب شوي، يا ترى انتم بتوزعوا الشغل بهالطريقه ولا لا؟ الرجال بس بيقعدوا على الشده او اللعب المنقله او الطاوله؟ لا قولي هلا الرجال ما عندنا بيلعبوا شده ومنقله، وبشكل عام يعني انا وقت بكون رايحه مع الجروب زوجي بيحب الشوي، بس انا ما بخلي حدا يشوي غيري، انا مسؤوله على المساء. انت الشخص التعيب اللي ما بيعجبه غير كل شيء. لا والله انت اللي عودتي هيك انك انت تشوي. والله انا متعوده يا حبيبي، انا هيك انا انه متعودت انه كان البابا الله يرحمه يقول لي اجي جنبي يا سميحه بدنا نشوي، فانا حبيت هالشغله، انا بحب اني اقعد هيك جنب النار واعطي كل واحد هيك بايدي. تعرفي يعني قد يعني عم بتأكدي لي انه قد ما قالت الام الزوجة انه لا انا تعبت وانا كله علي وانا ما عاد بقى عيدة وكذا، بتلاقيها بترجع بالفعل، يعني انا عم اكد على الفكرة دائما نفس الام غير شكل بتحضر كل شيء، هي سعادتها بالعطاء غرام، لو اشتكت من التعب لو اشتكت انه ما في حدا عم يقدر، ولكن هي بتشوف سعادتها انه تضل عم تعطي. تمام. إذا سميحة حواليها حبيبي تفضلي يا هلا، إذا بدنا ننصح حدا من المستمعين على مناطق خرج يروحوا فيها سيران بطرطوس وين ممكن؟ هلا بهيدا الجو لأنه هلا صيف ورطوبة بطرطوس، أنا بفضل نهر الخوابي. مناطق رائعة جدا يتوجهوا الناس على الجبل على الخضار. صحيح. هلا هلا هلا مشان نبتعد عن الشوب والرطوبة، هلا الجبل عندك النهر عندك دريتيش عندك جبل النبي متى عندك هاي المناطق الجبليه الخضراء، صراحه انا مش مفضله يعني انا بشكل عام ابتعادنا شوي عن الرطوبه الجبل تماما. اي مناطق الطبيعه هلا الخضراء، وخاصه هلا الاولاد عندهم امتحانات وهيك، فهي بتعطيهم كثير فسحه من تنشيط الذاكره، وانه هيك بيرجعوا على البيت كثير مبسوطين يعني ومسرورين. حلو كتير، وانبسطنا كتير نحن اليوم بهيك حديثنا معك. شكرا كتير إليك ست سميحة. تحياتي إليك. شكرا. ولست ندى ولكل فريق عمل البرنامج، والله يوفقكم يا رب. نعاد عليك بالخير. كل عام وانت بخير مع البلد. مع البلد يا روحي. خلي لي ياكل ماما حبيبي. أهلا وسهلا. خدني معك على درب بعيد مطرح ما كنا أولاد صغار، وذكي ربيع بشمس جديدة نسير يوم السرنا كبار، نسير يوم السرنا كبار. وذكي ربيع بشمس جديدة نسير يوم السرنا كبار، نسير يوم السرنا كبار. غرام بكل سيران فينا نصنف الناس مثل ما ذكرنا هلا مع ست سميحة، قلنا في سيدة هي شطرة بكل شيء، بتحسب حساب كل شيء، يعني بتلاقيها خلص هي لحالة ابر الخيط، اي لحالة بصير الكل يعتمدوا عليها، منخلط هون منزيد ملح هون، يعني هي لحالة بتاخد دور هيك القائد الموجود الميداني بهالموضوع هيدا. وبكل سيران بتلاقي انه في وحدة هيك سينية ما بتحب تقعد على الغبرة على اساس، وبتلاقيها مصمودة هيك على الكرسي مثل العلم بالنص. صحيح غرام، بتلاقي الكل قاعدين على الحصير إلا هي إنه شو ما فيها تقعد على الأرض. أيوة. عرفتي شو؟ وكل الوقت عم تتأفأف من الدبان والنحل الموجود. تعرفي النحل الدبان اللي هي طبيعة ما في الواحد هدول الكائنات يخفيهم، بتلاقي عم تكشكش وتتأفأف وإنه هي بتقرف تأكل. أيوة بتعطي ملاحظات عن الصحة. أيوة. إنه غسلوا هيدا منيح هالخسة اسمه نطفانة وبتحسيها إنه شوي تاني لعيان نفسها. لا ليك وما بتلاقي أبدا شغل يعني عرفتي هي غسلتوه منيح مثل ما أنت عم تقولي يعني. لكن لما بيجي الأكل هي أول مين بيحضر يعني. وبكل سيران نجي على الأولاد، في ولد حريد بتلاقيه بيحرد ما في شيء بيعجبه، صحيح بتلاقيه هيك عنيد يعني وعم يعمل مشاكل، هذا ضربني هذا ما بده يلعب معي وشو ما حطيتي له ياكل انه مثلا بتلاقي انه عينه بي بي بصحن غيره انه لا ليكي امه حطت له كل شوي بدها تجيبه امه على جنب تقرصه هيك انه شبك ليش ما عم تنبسط انت. وفي دائما ولد مستكشف بتحسي انه بيروح هيك بيبعد بيبعد وبيرجع بيكون جايب معلومات عن جغرافيا حول المكان. صحيح بيجي بيقول لك هون لقيت كذا شو وصلك لهونيك. صحيح. وبكل سيران اذا بكل سيران غرام لازم ينتسى شيء يعني بس نوصل ايه على هالنسف الكل بيصير يترقب انه شو نسينا نسينا ممكن يكون شغله بسيطه الملح ممكن يكون ممكن صحيح. يكون ابسط الاشياء حامض ايه طب شو بنعمل غرام هو على اقرب ناس يعني جيران بدهم يكونوا لنا اكيد حتى نحن ندى لما بنختار انه نقعد بمكان بتلاقي بنختار بمكان فيه عالم. مقبول شوي في ايه مثلا بتلاقي اغلب الرجال مثلا انه بياخذوك على منطقه شوي هيك ممكن محايد او بعيد انه بحس عادي لوحدك ايه لكن بالفعل يعني لما كانوا يقولوا السيران بلا ناس ما بينداس. هلا معنا اتصال مستمعينا. الو ايوه يسعد اوقاتك. اهلا يا هلا رمضان كريم. مين معنا؟ ينعاد عليكم بالخير يا رب. معك روزان محمود. روزان اهلا وسهلا. روزان اهلا الحمد لله كيفكم انتم؟ يا اهلا وسهلا ليكم ينعاد عليكم وعليكي بالخير وعلى عائلتك. اهلا وسهلا على البرنامج كتير حلو. تسلمي يا رب. اتصالك بيحلي روزان اكيد. هلا بدك تخبرينا انت عن طقوس السيران عندك لما بتطلعي سيران. حضرتك مزوجه او؟ طبعا عندي ولدين كمان. الله يخلي لك اياهم يا رب. اللي عندها اولاد اسا مسؤوليتها بالسيران اصعب. شو ممكن تاخدي معك لما بتاخدي اولادك سيران ست روزان؟ على الوزن سيران ست روزان. طبعا اهم شيء الاكلات الطيبه. يا عين حلو. وألعاب الأولاد وحلوة كتير أجواء السيران بتكون. هلا نحن روزان كنا عم نحكي عن عجقة السيران إنه نحن شعب كتير مهتم بالأكل يعني بتلاقي بناخد اللحومات للمشاوي البطاطا التبولة السلطات بأنواع الموالح يعني مثل هذا هي عجقة بالنهاية ومثل ما يعني نفس المأكولات عم ناكله نحن بالبيت. ليش بنظرك يعني نحن رغم العجقة ورغم تعبنا بنرجع لسه منعيد ومناخد نفس الغراض يعني كل مرة؟ طبعا مدام غرام الطبيعة إلى أجواء تانية بتكون أحلى كتير من البيت. صحيح. وخاصة إذا كانت مثلا عن النهر وبعدين تتعرفي على ناس جداد كتير بالسيران كمان والولاد بيلعبوا مع ناس جداد وهيك الطبيعة بتكون إلى دو يعني بتكون أحلى بكتير من لما بتكوني بالبيت. يعني ممكن نكتفي بسندويشتين هيك مثل ما ذكرنا العادات برا إن كان بفرنسا ولا بأمريكا. حتى منلاحظ الأجانب لما بيروحوا سياحة روزانا ولو طلعنا عن الحديث بتلاقي جايبين شنطة صغيرة يعني جايين من بلد لبلد عندهم شنطة هيك على الظهر بس ومكتفيين يعني. فليش نحن هيك بنعجق حالنا بكل شيء؟ ما بعرف عوايدنا هيك وطبعا حسب السيران أحيانا بيطلب منك سندويش للأولاد مثلا حديقة عادية أحيانا لما بيكون في مجموعات وناس كتير بتطلب منك أنك بالعكس تتسلب هي تتلاي بالنهاية. حلو كتير يعني إذا شفنا ناس لما بتكون فترة طويلة مدام ندى إجباري رح تاخدي هيك شغلات إنه طيب التبولة طيب البطاطا هيك شغلات. إذن هي لإسعاد العائلة يعني الوحدة بتحاول تاخدهم أشياء محببة مشان ينبسطوا. ولكن إذا شفنا جنبنا عائلة فرضا جايبين شيبسات كمان الأسعار كتير غالي إذا رحت تروحي مثلا وتاكلي بمطعم أو شيء يعني كمان الأسعار بالأيام كتير شوي غالية. صحيح الواحد يأخذ من البيت أخذتي شيء بعائدك عملتيه وهيك بيكون أطول أنضف وصحيح. صحيح بالفعل يعني الحلو بالسيران انه بيزيل الفوارق الاقتصادية بين كل الناس يعني بتلاقي الكل قاعدين والكل عم يأكلوا بنفس الطريقة وفي أريحية. طبعا مدام ندى احلى شيء لما بيجي حدا بيستعير منك شيء ناسي شيء مثلا ملح ناسي حامض ناسي كذا له اجواء وكثير حلوه. قديش حلو ست روزان لما بصير تبادل بقى تجاري بنصير نسكب لهم صحن ويسكبوا لنا بقى وبتصير صداقه من وراء هيك استعاره صغيره. طبعا هي حلوه كثير كمان. شكرا كثير روزان لك رحنا هلا معك بالسيران واكلنا من اكلات كثير طيبين. شكرا كثير لك. وهلا عم نجوع المستمعين احنا برمضان عم نحكي عن السيران على كل. هلا بتحسي انه ممكن الواحد غرام ياخذ غراض الافطار معه ويروح ممكن يقعد بالطبيعه. صحيح. شكرا لك روزاني وعد عليك بالخير يا رب. هلا هلا اهلا وسهلا فيكم. عمري حبيبي على كمان بنلاقي انه استعراض للهوايات يعني كثير. صحيح. بتلاقي كل واحد يعني تفاجئنا فيه انه حابب يغني. صح. وبتلاقي هلك الاولاد هلا بيقعدوا هيك مثل ذا فويس ثلاثه بيبرموا للصوت الحلو هذا اللي بيغني هذا اللي بيعزف تفجير مواهب يعني. مثل ما قالت هلا روزان انه يعني له طقوسه وبالفعل هو نحن تعودنا على هالشيء ممكن يعني نقلل شوي ممكن لكن انه انك تلغي لا لانه لكل منطقه يعني انت قالت لك انه طعمه الاكل غير بتكون برا لك ولو انتقدنا ما فينا يمكن نغير يعني. بتذكر واحدة أجنبية غرام مرة قالت كلمة كتير لما شافت هيك المنظر قالت you eat too much إنه كتير كتير عنا الأكل. هو أهم شيء بالفعل ما ينكب هالأكل لأنه مثل ما ذكرت روزان الحالة الاقتصادية كتير تلعب دور. صحيح. أهم شيء غرام بآخر السيران يصير بقى تتصافى القلوب وتتصافى الجيب يعني شو دفعتي أنت ودي شو دفعتي هون ببلش بقى النقاش هون كذا هون كذا وأنا جبت هالقد ولا أنا بقالي معك لا وأنت خدي ضلوا هدول أنتوا جبتوهم ضلوا هذا. طيب في الدنيا الكبيرة وبلادها الكثيرة لفيت لفيت لفيت Oh, بالنهاية الناس بتنعرف بالسيران غرام مدى نظافتها وببيوتها من وراء المحارم اللي بتتركها وراها والكياس والقشور اللي ممكن يتركوها بالمكان اللي كانوا أو ممكن يتركوا النار شعلة تسبب حرائق فظيعة. طبعاً وهذا الشيء كتير كتير غلط ويعني. بس بصراحة معظم الناس شعبنا نظيف صاير يعني أكثر إسا من قبل عم ينتبه على الطبيعة وعم يلموا غراضهم بكياس كله ودبوه. نتمنى. بس نرجع بالسلامة عادة السيرانات منصير نهوي لبعض هيك بالسيارات لما بتسبق سيارة أبوك سيارة رفقاتك وكأن ما شفنا بعض صحيح بدا. وغرام دايما في قتلة بعد الرجعة من السيران وفي خناقة على الحمام صح لا صحيح غرام خلص السيران اليوم بس خلص البرنامج في منه كتير وقد ما عجقنا رح نرجع نعيدها صح